الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، مع اللقاء 15 بفضل الله سبحانه وتعالى من شرح كتاب فقه السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يرشدنا إلى الطريق المستقيم، وأن يلزمنا بالحق قولا وعملا واعتقادا، وأن يجعل الإخلاص والصدق حليفنا إلى يوم أن نلقاه مخلصين مؤمنين صادقين. إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا يقدر عليه إلا الله. أيها الأحباب، وقفنا عند السنة السادسة من سنن الوضوء. بعد أن انتهينا من فرائض الوضوء بدأنا في سنن الوضوء. تكلمنا عن ست سنن. السنة السادسة اللي احنا وقفنا عندها تخليل اللحية، من سنن الوضوء تخليل اللحية. ومعنى تخليل اللحية أن تأخذ كفا من ماء وأن تضعه تحت حنكك، وأن تجعل أصابعك بين الشعر، يعني تدخل صوابعك ما بين شعر. طبعا انتوا مالكوش شعر، ما تصلى على الحبيب، انت اللي مالوش شعر يخلي الإباه. طيب، سمعوني الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى دي سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، يعني عشان تدخل الماء بين الشعر حتى يصل إلى الجلد. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه، تحت هنا يعني تحت حنكه، فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل. يبقى من اللي أمر النبي؟ الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينفذ أوامر رب العالمين. يبقى الموضوع كبير قوي اهو، لما يكون الله نفسه سبحانه وتعالى بذاته وعظمته وسلطانه يعني يأمر نبيه محمدا أن يخلل أن يخلل لحياته. فدي سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، السنة السابعة تخليل أصابع اليدين والرجلين. تخليل أصابع الإيدين إن أنت تدخل صوابعك وأنت بتتوضى جوه بعض، زي ما تكون بتشبك إيديك كده وتحركهم، الأصابع هتنضف بعضها، لأن ما بين الأصابع وبعضها ممكن يكون مثلا تراب، ممكن يكون أي شيء. فدي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب ورجليك؟ تدخل صوابع إيديك ما بين ما بين صوابع رجليك. فلحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. فخلل، مش تحط لي رجليك تحت الحنفية وخلاص، رش هنا ورش هنا ويلا مع السلامة، رش وقلب رش وقلب. لا، احنا مش بنشوي سمك بقى، ولا احنا بننظف فراخ، ده يعني العملية عايزة عايزة دقة. هذه عبادة، انت بتعد نفسك للوقوف بين يدي من؟ بين يدي الله سبحانه وتعالى. وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله، لا ده المسح على الشراب، ده موال تاني بقى هنتكلم فيه، ما هو المسح على الشراب ده سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده سنة واتكلمنا فيه وهنتكلم فيه تاني. ده دي لما يكون انت بتخلي الاصابع ايديك ورجليك لما تكون مش لابس الشراب، لكن لما تلبس الخف او الجورب على الوضوء فمن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان انت تمسح عليه، ليك يوم وليلة، ليك ايه؟ ليك 5 صلوات طول ما انت في بلدك، ولما تكون مسافر 3 ايام بلاليهم، يعني 15 صلاة 3 ايام بلاليهن، بس يكون لابسه على ايه؟ على وضوء، تلبسه على وضوء وليك طول النهار تمسح عليه، تدخل حمام وتتوضا تمام وتيجي عند الرجلين ما تقلعش الشراب بتاعك وتمسح من فوقه خلاص. دي سنة عن مين؟ سنة عن سيدنا النبي محمد. خلاص ما تقلعش، احنا غاويين قلع، العملية سهلة، هذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى، يعني ده ايه؟ تيسير من الله على عباده. يبقى عن المستورد ابن شداد، اهم حاجة ما تتخانقوش مع بعض. انتم هتتخانقوا مع بعض؟ نجيب الشوام ولا نعمل ايه؟ طيب خلي بالك معاي، عن المستورد ابن شداد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع رجليه بخنصره. الخنصر انه اللي هو الصابع الصغير، ده الخنصر، البنصر، وسط سبابة، الإبهام، خنصر بنصر وسط سبابة إبهام. فالرسول كان بيخلي الأصابع الرجلين بإيه؟ بالخنصر اللي هو الصابع الصغير، أصغر الأصابع، كان يخلل أصابع رجليه بخنصره. ده سيدنا المستورد ابن شداد رضي الله عنه هو الذي يقول رأيت رسول الله يفعل ذلك. وليه الصابع الصغير بالذات؟ ليه؟ لأنه هو اللي إيه؟ هيدخل مظبوط، يعني هيدخل جامد ما بين الأصابع وهينظف ويمسح مظبوط. ماشي. السنة الثامنة من سنن الوضوء تثليث الغسل، أو تثليث الغسل. تثليث الإيه؟ الغسل، يعني السنة إن كل عضو من الأعضاء يغسل كم مرة؟ 3 مرات. 3 مرات إلا الرأس، فإن أكثر الروايات على أن الرأس تمسح مرة واحدة. الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الرأس تمسح إيه؟ ها؟ مرة واحدة، لأصله ماسح فمش عايزة كتير ولا حاجة يعني. ومن السنة أن تمسح الأذنين، أن تمسح الأذنان بماء الرأس، يعني ما بتاخدش للأذنين ماء جديد، لا هي مرة للرأس تمسح الأذنين وتنزل، تمسح الرأس وتنزل على إيه؟ وتنزل على الأذنين بماء الرأس. فعن عثمان رضي الله عنه وهو والسنة التي جرى عليها العمل غالبا وما ورد مخالفا لهذا فهو لبيان الجواز. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء. واحد أعرابي جاء لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله عن الوضوء، فأراه 3 3، يعني غسل كل عضو كم مرة؟ 3، إنما الفرض كام؟ مرة واحدة. السنة 3 والفرض مرة، يعني لو انت غسلت كل عضو اتقنت اسبغت الوضوء بمرة واحدة صح وضوءك واكتمل كما بينا في فرائض الوضوء. انما السنة 3، والنبي مسح مرة مرة، ومسح مرتين مرتين، ومسح 3 3، وكان يمسح بعض الاعضاء مرة وبعض الاعضاء مرتين وبعض الاعضاء 3، كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأراه النبي 3 3 وقال: هذا الوضوء، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. الرسول بيقول اللي يزود عن 3 يبقى ايه؟ ها؟ أساء وتعدى وظلم. طب يا اخوانا ما تصلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، اللي يسيء ويتعدى ويظلم يبقى مرتكب لإثم ولا مرتكب لشيء مباح مع الكراهة؟ لا مرتكب لإثم، ده مسيء ومتعدي وظالم، يبقى حرام ولا مش حرام؟ حرام. يبقى الزيادة على العدد المحدد شرعا حرام ولا مكروه؟ حرام، لأن أبدا الشرع لم يطلق على المكروه كراهة تنزيهية أن صاحبه مسيء أو أن فعله مسيء ومتعدي وظالم، فدل هذا على أن الزيادة على المشروع في عدد مرات الوضوء حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوضوء أو هكذا الوضوء، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي توضأ ثلاثا ثلاثا، وصح عنه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرتين، مرة مرة ومرتين مرتين. يعني لو أنت مستعجل وعايز تغسل كل عضو مرة واحدة أو كل عضو مرتين، بس أهم حاجة الماء يصل إلى كل مكان من العضو ويكتمل العضو، مفيش مشكلة، فقد فعل النبي محمد. أما مسح الرأس مرة واحدة فهو الأكثر رواية، يبقى الأكثر رواية والأكثر من فعل النبي إن الرأس تمسح إيه؟ مرة واحدة، وأن تمسح الأذنان بماء إيه؟ بماء الرأس. خلي بالك عشان وانت بتعبد ربنا تبقى عارف تعبد ربنا الصح، وتعبد ربنا ازاي؟ بماء الرأس. يعني انا خدت مية هو على ايدي ونفضت ايدي، بمشي ايدي على راسي وانزل على اذني. السبابة داخل الاذن والابهام خارج الاذن، هكذا كان النبي يفعل. السبابة ايه؟ داخل الاذن، سبابة الشمال في الشمال في الاذن الشمال، وسبابة اليمين، سبابة اليد اليمنى في الاذن ايه؟ اليمنى. يبقى ايديك بتلف كده السبابة جوه والابهام من بره، لان هي الاذنين والرأس مش عايزين مية، لان فرض الرأس ايه؟ المسح ولا الغسل؟ المسح. والأذنين مش عايزة مية لأن هي حساسة، اسأل الأطباء وهم يقولوا لك الكلام ده، ما تحبش المية كتير، فهي عايزة المسح. والإسلام دين الفطرة، الإسلام دين إيه؟ دين الفطرة، فجاء مناسبا لفطرة الناس وجاء مصلحا لحياة البشرية، ما كلفهم فوق ما يطيقون وما كلفهم فوق طاقتهم، وما أمرهم الشرع بشيء يضرهم أبدا. هات لي حاجة كده الشرع أمرنا به بتأذينا أو بتضرنا، ها؟ حد فاكر حاجة؟ يعني عمره ما أمرك بأكل شيء يضر، عمره ما حرم عليك شيء إلا وكان خبيث وضر، وعمر الشرع ما أمرك بشيء إلا وكان نافع لك، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، كل حاجة طيبة، كما قال الله سبحانه وتعالى يحل لهم إيه؟ الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. دي أهم حاجة، بس إن أنت تحب دينك وتفهم شرع ربنا وتفهم الحكمة من تشريعات الله سبحانه وتعالى، هتستريح نفسيا وهتبقى مؤمن صحيح الإيمان، ودايما هتقول للربنا وللرسول سمعنا سمعنا وأطعنا. إنما العبد بقى اللي هو ماشي ورا الشيطان ورا الهوى ورا الكافرين والمنافقين يريد أن يقلد أعداء الملة، فهذا لا يرضى بالله ربا ولا بدين الله دينا ولا بمحمد رسولا، ولا يسلم لله ولا للرسول، ولا يقول أبدا سمعنا وأطعنا، بل دائما يسخط ويجذع. السنة التاسعة، ركز معايا عشان ايه؟ ربنا يكرمنا ونخلص السنن في هذه الليلة ان شاء الله سبحانه وتعالى. وطبعا درسنا الفقه كان يوم ايه؟ كان يوم الاثنين. امال النهاردة ايه؟ امال بنتكلم في الفقه ليه؟ انتوا قاعدين نايمين كلكم ولا في دماغكم؟ امين امين، صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. احنا نسينا، جينا يوم الاثنين ونسينا، فقلنا درس العقيدة مكان الفقه، فالنهارده بنعوض بقى يعني ايه، لكن من الاسبوع القادم ان شاء الله سبحانه وتعالى هنرجع لاصلنا تاني. ويا ريت يبقى حد ايه يتصل بنا ويفكرنا ويقول لنا النهارده العقيده الاربع الفقه، ركزوا معايا لحسن خلاص العمليه ايه هنجت يعني والحمد لله. فالسنه التاسعه من السنن التيامن. يعني ايه التيامن؟ يعني ان تبدا بالعضو اليمين او الايمن، يعني تبدا باليمين الاول قبل الشمال. طيب لو غسلت الشمال قبل اليمين حكم الوضوء صحيح ولا باطل؟ لا الوضوء صحيح، الوضوء صحيح، لكنك خالفت سنة رسول الله، بس ما ارتكبتش وزر، لأن التيامن سنة. شوف فضل العلم بقى، يعني مثلا لو انت حصل ظروف او نسيت او كذا نسيت، ما مش بقول لك تعمد، انا بقول لك انت نسيت وغسلت الشمال قبل اليمين وما انتش عارف ان التيامن سنة، طول الصلاة الشيطان هيتوهك ويقول لك ده انت غسلت الشمال قبل اليمين وضوءك مش نافع. يبقى انا هبقى كمان ده حاجة عظيمة، ده حكم جديد، ده من الاحكام التكليفية الستة ولا ايه ده بقى؟ ده الحكم السادس. صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. التيامن اي البدء بغسل اليمين قبل غسل اليسار من اليدين والرجلين. هو انا مش معنى ان انا بقول لك انه سنة ان انا بقول لك سيب السنة، لا، ولكن انا بعرفك ان دي سنة عشان تتعبد لله بايه؟ بعلم وفقه، لكن في النهاية هي سنة من؟ سنة رسول الله. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. فبس انت عشان تبقى عارف تفرق ما بين الفرض والسنة، يقوم لو اتلخبطت وعملت دي قبل دي ما تفكرش ان الوضوء بقى باطل ولا حاجة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن. الرسول كان بيحب الايه؟ اليمين، يبدأ باليمين في ايه بقى؟ قال لك في تنعله، يعني لما كان يجي يلبس النعل الحذاء يعني حفظك الله، يلبس اليمين قبل الشمال. خلي بالك وركز في الحاجات دي قوي، لان انت كل ما تعمل حاجة وفي نيتك ان انت بتحيي سنة هتاخد اجره، لان الله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. يعني ما تقولش ده سنة، ده حاجة بسيطة، ده حاجة شوية، ده حاجة صغيرة، لا، ما فيش في الدين صغير وكبير، كل الدين عظيم عند الله لأنه دين الله سبحانه وتعالى. فأنت إما تيجي تلبس الثياب اللي هو القميص اللي احنا بنقول عليه الجلابية، هو اسمه القميص في اللغة، لما تيجي تلبس الجلابية بتاعتك وتلبس الكم اليمين قبل الشمال يبقى أنت عملت سن وتاخد عليها أجر، هتاخد أجر على كل سن. تلبس النعل اليمين قبل الشمال تاخد أجر، تخرج من المسجد بالشمال قبل اليمين تاخد أجر، تدخل المسجد باليمين قبل الشمال تاخد أجر، تدخل دورة المي بالشمال قبل اليمين تاخد أجر، تخرج باليمين تاخد أجر، تغسل بإيديك الشمال تاخد أجر. كل سنة هتعملها ليه؟ لا مش كله بقى الرسول، ما انا هقول لك، انا هوضح لك اهو، سمعني بس. الصلاه على الحبيب صلى الله عليه وسلم، المبدا ان الرسول كان يجعل كل طيب لليمين، او يجعل اليمين لكل ما هو طيب ويجعل الشمال لما هو خبيث. يعني انت في دوره الميه وهتصب الميه، تصب بايه؟ باليمين. طب هتغسل النجاسه تغسلها بايه؟ تغسلها بالشمال، لان غسل النجاسه شيء خبيث. يعني انت هتاخد ميه للفم والانف بتاخدهم بايه؟ باليمين. طب لما تيجي بقى ايه تستنشق وتنزل الماء من الانف اللي هو الاستنثار، تنزل من بايه؟ بالشمال. مش حرام، هو مش حرام، بس حرمت نفسك من الأجر والثواب، مش حرام، أنت خالفت السنة لم ترتكب إثما، لكنك حرمت نفسك إيه؟ من الأجر. وبعدين وإحنا يعني فالحين أو في الأجر، يعني حسناتنا كتير أو بالبعزقه، يعني إحنا حسناتنا يعني كتير أو ده، أنت لو دورت على الحسنات بتاعتنا مش هتلاقي حليتنا حاجة. وتصلى على الحبيب محمد، أما نشد حنا شو مع ربنا، يعني إيه المانع؟ ده حاجات بسيطة وسهلة، إيه إن عملت كذا تاخد حسنات، عملت كذا، والحسنات بإيه؟ بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. يا أخي الجدع مع ربنا شوية، شد حيلك كده، ما أنت ما أنتش عارف إن الحسنة إن هي اللي هتدخلك الجنة. في عمل بسيط جدا جدا ممكن يكون في نظرك أنت بسيط قوي، وهو ديه اللي يدخلك الجنة ويكون عند ربنا عظيم. وفي عمل انت مركز عليه وحاطط في دماغك ان هو دي اللي هيدخلك الجنة، وعمل كبير قوي وعظيم قوي ويا حاجة كبيرة، يعني ممكن واحد يكون بنى مسجد مثلا ب10 مليون جنيه بتركته كله، وحاطط في دماغه ان دي اللي هيدخله الجنة، وممكن ما يدخلوش الجنة. ويمكن يكون سجد سجدة بالليل والناس نيام، او بكى، او مسح على رأس يتيم، أو عمل عملا خالصا لوجهه قليلا جدا، لكنه كان عظيما عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فأنت لا، الرسول محمد يقول لا تحقرن من المعروف شيئا، ما تقللش من شأن إيه؟ الأعمال الصالحة، ما تقولش ده حاجة بسيطة، ده حاجة ملهاش لازمة. الرسول بيقول للسيدة عائشة، يا عائشة اتق النار ولو به ولو بشق تمرة. خلي بالك معاي. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله، في لبس النعل يعني، وترجله يعني في تسريحة الشعر، تمشيط الشعر، كان يحب إيه؟ التيامن، يعني يفلق شعره جهة اليمين، فلق الشعر يكون جهة اليمين من السنة، في ترجله، في تنعله وترجله وطهوره، يعني في الوضوء والغسل وغيره، وشأنه كله، يعني يحب اليمين في كل ما هو طيب. خلاصة الموضوع، بتكتب اكتب باليمين، بتاكل كل باليمين، بتشرب اشرب باليمين، وهكذا، داخل المسجد ادخل باليمين، تلبس النعل باليمين، تلبس الثياب باليمين، وخلي الشمال لإيه؟ للحاجات القبيحة، للأشياء القبيحة، كالاستنثار وكمس العورة وكالاستنجاء وغير ذلك. ماشي يا أخواني؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كلام سيدنا النبي هو، أنا ما بجيب لكش كلام من عندي، حط في دماغك ان انا ما بجيب لكش حاجة من عندي، ولو جبت لك حاجة من عندي خده واحذفها في البحر على طول. اهم حاجة اننا لا نتحاكم الا الى شرع الله سبحانه وتعالى، لان العبرة بكلام الله وكلام النبي. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله وايه؟ وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. شوف انت عرفت كم سنة النهاردة؟ كنت بتلبس كمك اليمين الأول؟ كنت بتلبس النعل اليمين الأول؟ يعني ذكر نفسك. أي نعم يا أخوانا، أقسم لكم بالله العظيم، مجلس العلم ده أنت لو تعرف قيمته، إنه من أعظم النعم التي أنعم الله بها عليك وحرم غيرك منه. بس أنت طول ما أنت في الدنيا وأنت تايه سكران، مش هتعرف الحقيقة وتفوق للحقيقة إلا عندما تدخل قبرك ويغلق عليك باب القبر، هتعرف بقى الحقيقة، بس هتعرف قيمته بعد خراب ملطة، بعد فوات الأوان، فأنت فوق لنفسك. كل ما ربنا يعلمك شيء قول الحمد لله، كل ما ربنا يعلمك شيء قول الحمد لله، قول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا إيه لنهتدي لولا أن هدانا الله. عد كده كم درس علمي موجود، عد كم درس موجود، شوف ربنا بيبعت لك العلم لغاية عندك، بيبعت لك العلم لغاية عندك ويعلمك ويفهمك، مش حد اللي بيعلمك، إن الله هو الذي يعلمك. ليه؟ إن الله هو الذي يعلمك لأن الله هو الذي يسوق عباده لذلك، وهو الذي يهدي عباده لذلك. فالموضوع مش شطارة حد ولا جهد حد، إنما الموضوع فضل من الله رب العالمين. قل بفضل الله وبرحمته. فانت تحمد ربنا، وخلي بالك يا اخواني، زكاة العلم العمل به. زكاة العلم ايه؟ انك تعمل به. لا خير في علم لا يعمل به المرء. وفي الاثر كل علم وبال على صاحبه الا من عمل به. يعني ان ما كنتش تعمل بالعلم اللي انت بتسمعه هيبقى وبال ولعنة فوق دماغك. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لن تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. يعني مش هتتنين من قدام ربنا إلا ما تسأل عن أربع حاجات: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، الرابعة بقى وعن علمه ماذا عمل به. تعال بقى السنة العاشرة: الدلك. من السنن في الوضوء ان انت تدلك الاعضاء، يعني وانت بتغسل بتصب الميه على العضو تمشي ايدك وايه وتدعك، زي ما احنا بنقول الدعك، يعني الدلك، مش تصب الميه وخلاص، لا، تمشي ايديك على العضو وتدعك، او في رجليك وفي ايديك وفي وجهك ذراعيك وهكذا. فهذا من سنة النبي محمد، وهو إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعده. فعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه. جعل يدلك يعني إيه؟ وهو بيغسل الشمال يمشي إيديه اليمين على الشمال، هو بيغسل اليمين يمشي الشمال على اليمين وهكذا. وعن عبد الله بن زيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلك. ماشي يا أخواني؟ يبقى التيمم والدلك. السنة الحادية عشر: الموالاة. والموالاة احنا ذكرناها في أركان الوضوء، لأن فيها خلاف ما بين العلماء، بعضهم جعل الموالاة من سنن الوضوء، والبعض جعل الموالاة من فرائض الوضوء، وهو الراجح. الراجح أن الموالاة من فرائض ايه؟ من فرائض الوضوء، للحديث الذي ذكرناه اللي هو حديث سيدنا خالد بن معدان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى لمعة قدر الدرهم في مؤخرة قدم بعض المصلين لم يصيبها الماء، فأمره إيه؟ أن يعيد الوضوء والصلاة. فلو ما كانتش الموالاة من الفرائض لما أمره النبي بإعادة الوضوء، إنما كان أمره إيه؟ بإنه يحط مية أو يضع مية على المكان اللي هو ما أصابهوش الماء في رجليه، إنما هو لقى مكان في رجليه ما أصابهوش الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. لكن اللي قاله سنة ضعفوا الحديث، فهو اختلاف سائغ بين العلماء، لكن الراجح والله أعلم أن الموالاة من فرائض إيه؟ الوضوء. ومعنى الموالاة إيه يا أخواني؟ إن أنت تتابع بين غسل الأعضاء، ما تفصلش ما بين غسل الأعضاء وبعضه بفاصل طويل، قدره بعض العلماء أو بعض أهل العلم بإن هذا الفاصل لا يوصل إلى جفاف العضو الذي قمت بغسله، فلا ينبغي أن يجف قبل أن تصل إلى العضو الذي بعده، يعني ما يكونش فاصل طويل، يعني ما تغسلش بعض الأعضاء وتقعد تتغدى وبعدين تروح تكمل وضوء مثلا، يعني تقعد تشرب شاي وتكمل وضوء، تحكي مع واحد صاحبك شوية وتكمل وضوء، لكن تفتح الباب ما فيش مشكلة، أي حاجة كده من المواقف السريعة، طفيت البوتاجاز، قفلت الباب، فتحت الباب، واحد بنادي قلت له تفضل، دي فوارق ايه؟ فواصل بسيطة لا تفصل بين الأعضاء. فالمولاة أي تتابع غسل الأعضاء بعضها إثر بعض بألا يقطع المتوضئ وضوءه بعمل أجنبي يعد في العرف انصرافا عنه، وعلى هذا مضت السنة وعليها عمل المسلمين سلفا وخلفا. ماشي يا أخواني؟ طيب، سنة الثانية عشر مسح الأذنين. وإحنا قلنا أن العلماء اختلفوا في مسح الأذنين، منهم من قال إنه سنة، ومنهم من قال إن مسح الأذنين فرض لأن الأذنين إيه؟ من الرأس، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، ولذلك كان النبي يمسح الأذنين مع الرأس بماء إيه؟ بماء الرأس، وهذا يدل على أن الأذنين من الرأس ويرجع ذلك. والسنة مسح باطنهما بالسبابتين، أهي السبابة يا أخوان، سبابة تدخل جو، السنة مسح باطن الأذنين بالسبابتين، وظاهر الأذنين بالإيه؟ بالإبهامين، وظاهرهما، والسنة مسح باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بالإبهامين بماء الرأس لأنهما منه. فعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح في وضوئه رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وأدخل أصبعيه في صماخي أذنيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في وصف وضوء النبي ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة، وفي رواية مسح رأسه وأذنيه وباطنهما بالمسبحتين وظاهرهما بإبهامين. واضح يا إخواني؟ الله المستعان. السنة الثالثة عشر من سنن الوضوء إطالة الغرة والتحجيل، إطالة الغرة والتحجيل، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة إيه؟ غرة محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. وما إيه معنى إطالة الغرة والتحجيل؟ قال لك بأن يغسل جزءا من مقدم الرأس، يعني لما تيجي تغسل وشك، ها؟ لما تيجي تغسل الوجه تدخل على الناصية، تزود شوية يعني على العضو، تدخل على الناصية مقدمة الرأس، دي إطالة للغرة، زائدا عن المفروض في غسل الوجه. وأما إطالة التحجيل فبأن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين، يعني لما تيجي تغسل الذراعين تزود شوي وتعدي إلى العضد، تدخل إلى العضد شوي، ولما تيجي تغسل القدمين تدخل شوي على الساق، تطلع لفوق شوي فوق الإيه؟ فوق الكعبين، دي اسمها زيادة على المفروض أو إطالة الغرة والتحجيل. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ما تصلوا عليه، قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين، والغر والتحجيل في الفرس بياض في الجبهة وإيه والذراعين. طب ده من إيه؟ قال لك من آثار الوضوء. فقال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وعن أبي هريرة رضي الله وعن أبي ذرعة أن أبا هريرة رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفقين، فلما غسل رجليه جاوز الكعبين إلى الساقين. فقلت: ما هذا؟ فقال: هذا مبلغ الحلية، يعني ده موضع الزينة. فأنت كل ما تزود في هذا العضو الذي يجوز أن تزيد فيه على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، فإنك تكون من أهل هذا العمل الصالح، ومن أهل هذا الشرف، ومن أهل هذه المنقبة. السنة الرابعة عشر من سنن الوضوء: الاقتصاد في الماء وإن كان الاغتراف من البحر. ركز أو معاني، من سنة الوضوء الاقتصاد إيه؟ في الماء وإن كان الاغتراف من البحر. يعني لو أنت قاعد على البحر بتتوضى بتغرف من بحر، لو أنت بتغرف من بحر يجب عليك أن أنت تقتصد في الماء، لأن الله يقول: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. والإسراف في كل شيء، الإسراف في الأكل، الإسراف في الشرب، الإسراف في النوم، الإسراف في اللعب، الإسراف في المباح، الإسراف الزيادة عن الحد إسراف، الزيادة عن الحاجة إسراف. فأنت بتتوضى ما تزودش عن ثلاث مرات. بعض الناس تلاقيه واقف قدام المسجد أو قدام بيته عامل لي عمدة بقى ومسيك الخرطوم يعني زي بتاع المطافي، ها، وقاعد بقى يرش ساعة قدام البيوت. لا يا حبيبي، فوق، اصحى لنفسك، هذا حرام لا يجوز. واللي بيفتح، وبعض الناس تفتح لحنفيه ويقعد ساعة يغسل في العضو أكنه بينظف في كرش. أنت بتنظف كرش ولا إيه؟ أنا ماليش دعوة بحد، أنا ما بقولش بقى على حد، يعني أنا بقول إيه؟ كلام مطلق. واللي على راسه بطحة ما تصلى على الحبيب، اللي على راسه بطحة يحسس عليه. إحنا ما بنحددش حد، إحنا بنقول يا إخوانا أنت في بيتك قاعد على بحر، قاعد على ترعة، قاعد على نهر. ليجب عليك أن تقتصد في الماء، اتق الله، بتغتسل اقتصد. واحد يفتح الدش ساعة عشان يغتسل، واحد يفتح يعني فيها ساعة عشان يغتسل. والله ممكن واحد يغسل رجل واحدة، رجل واحدة تحمي واحد أو اثنين أو ثلاثة. هي كوارع، هي الجماعة بتوعك هيسلقوهم ولا إيه؟ ما تصلى على الحبيب محمد، حاجة غريبة أوي. يعني نفذ السنة، مش أنت جاي ترضي ربنا، أنت جاي ترضي ربنا، يبقى تتقي الله في الماء. بتروي أرضك، تزرع أرضك، بتعمل أي شيء، رش المية في الطرقات والكلام الفاضي دي، كل ده هذا إسراف. إيه الفايدة يعني؟ واحد ماسك الخرطوم وقاعد بقى قدام الفيلا طول النهار ساعتين ثلاثة يرش مية وهو مش حاسس إن فيها أزمات في المية وفي مشاكل في المية. اتق الله، فيها أزمات يا أخواننا في المية وفي مشاكل على المية، ده في حروب هتحصل ما بين دول على المية. والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم هتحصل حروب. العالم بيتوقع، العالم كله بيتوقع إن في حروب قادمة على المياه، المياه العذبة زي مية النيل وغيره. وانتوا شايفين المؤامرات علينا، ايه سد اثيوبيا وغيره والمية بتاع النيل، والعالم كله بيتآمر علينا ان هو يحجز نصيبنا في المية. فاحنا لابد نفوق، والمية دي نعمة من الله سبحانه وتعالى، المية دي رحمة من الله، لما ربنا يمنعها يبقى عقاب من ربنا. وقال: لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لو قال لو استقاموا على الطريق. يبقى ربنا لم بيدي للناس المية رحمة منه ويمنع منهم الماء عقوبة وانتقاما وعذابا عندما يخالفون أمره ويتبعون غير شرعه ويسلكون غير طريقه ويتعدون حدوده سبحانه وتعالى. فأنت اتق الله سبحانه وتعالى. طيب اسمع كده الأحاديث اللي جاء دي وصلى على الحبيب محمد. لحديث أنس قال كان النبي يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. تخيل الصاع حفان، الصاع إيه؟ حفان. كان الرسول بيرفع الجنابه بأربع تحفنة أو 5 تحفنة، من 4 أمداد، من صاع إلى 5 أمداد، والصاع 4 أمداد، يعني من 4 تحفنة لخمس تحفنة، ويتوضأ بحفان. كان الإمام أحمد لا ينزل منه الماء عندما يتوضأ إلى الأرض. إزاي بقى؟ يعني وهو بتوضأ المية ما كانتش تنزل من العضو وتوصل للأرض، لأنه كان بيروه إيه؟ بشفطه بالنقطة. إنما إحنا في هيصة وميغة وتعودنا على الفوضى وما بنعرفش قدر النعمة، وطول ما النعمة في إيدينا بنضيعها وندمرها وما بنعرفش قيمتها لما بتضيع وتغور من وشنا. لما بتمشي من وشنا بنلطم على وشنا ونرجع بقى نقول يا ريتنا ويا ريتنا ونحافظ. طيب اسمع كده وصلى على الحبيب، والحديث متفق عليه. وعن عبيد الله ابن أبي يزيد أن رجلا قال لابن عباس، واحد بيسأل ابن عباس كم يكفيني كم يكفيني من الوضوء، بيقول له يعني أنا أتوضى بقد إيه؟ قال مد. قال له يكفيك مد يعني إيه؟ حفاء. قال كم يكفيني للغسل؟ قال صاع، يعني 4 أمداد، يعني 4 تحفنة. فقال الرجل لا يكفيني. قال له ايه؟ ما يكفينيش. فقال لا أم لك، قد كفى من هو خير منك رسول الله. قد كفى من هو ايه؟ خير منك رسول الله. ما يكفيكش، ده كفى اللي هو أفضل منك سيدنا النبي محمد. يبقى انت خلي بالك، خلي بالك، تعبد لله في كل شيء واتق الله في كل شيء. وروي في حديث ضعيف السند عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف يا سعد؟ فقال وهل في الماء من سرف يا رسول الله؟ قل له يا الماء فيها سرف كمان، ده الماء كتير هي والخير كتير، جاي من فوق وطلع من تحت، يعني منها فيه. صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم، يعني نازله من فوق وجاء من تحت، وهل في الماء من سرف؟ فقال ايه؟ قال نعم، وان كنت على نهر جار، يعني حتى لو قعد على ايه؟ على نهر. والاسراف يتحقق باستعمال الماء لغير فائدة شرعية، كأن يزيد في الغسل على 3. ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الوضوء فأراه 3 3 وقال هذا الوضوء، من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون، اسمع كده الحديث اللي جاي ده، الرسول بيقول إيه؟ إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. يعني من علامات الساعة أن يظهر ناس فيهم في آخر الزمان يعتدون في الطهور والدعاء. الاعتداء في الطهور يعني إيه؟ يعني الإسراف في الطهارة، مع أنها طهارة يعني وضوء وغسل عبادة، فما بالك باللي يسرف في المية في غير العبادة؟ اللي قاعد يرش قدام بيته ساعة دي، اللي سايب المية مفتوحة، اللي سايب حنفية الجامع مفتوحة، اللي واقف حاطط رجليه ومستحل المية ربع ساعة ونص ساعة عشان الجو حر، يقول لك الله ده المية باردة، المية باردة، ما ندخلك تلاجة ونقفل عليك شوية لما انت يعني مستحل المية كده. يعني اصول يبقى فيه يعني اعتدال. فالرسول بيقول ايه؟ إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور أو في الطهور بضم الطاء، الطهور بضم الطاء اللي هي أفعال الطهارة نفسه، والطهور بفتح الطاء اللي هي الماء، فهذا يصلح وهذا يصلح. والدعاء يعني يسيء الأدب مع الله في الدعاء، يسيء الأدب مع الله في الدعاء، كأن يرفع صوته بالحد غير المشروع، أو كأن يبدأ بالدعاء قبل أن يثني على الله ويصلي على النبي محمد، أو كأن يدعو على نفسه وأهله، أو أن يدعو بالشر على الناس، هذا من الاعتداء في الدعاء، أو كالسجع وغير ذلك. يبقى إذن يجب علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، يرحمك الله. ماشي يا أخواني؟ وانت بتتوضع الحنفية، وانت بتتوضع في البيت، وانت قاعد على القعدة الفرنجي في البيت، وانت قاعد على القعدة البلدي في البيت، بعض الناس بيسرف إسرافات رهيبة. ده احنا بنضيع مياه، أقسم بالله القعدات الفرنجي دي جات خراب على المي، جات خراب على المي، هي نعمة بس جات خراب على المي، مية كتير وقوم بقى ايه، هو مبسوط كده قاعد ممزوج من صوت المية وقاعد ويرش مية هنا ويعمل مية هنا ويعمل مية هنا. لا يا اخوان، اتقوا الله سبحانه وتعالى، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. السنة 15، الدعاء. هو قال هنا أثناء الوضوء، لكن هذه السنة ليس متفقا عليه، في دعاء ورد هنا وإسناده ثابت، لكن العلماء بعضهم اختلفوا فيه. بعضهم زي ابن السني قال إن هو في وسط الوضوء، في وسط الوضوء، وبعضهم جعله آخر الوضوء، وبعضهم جعله مطلقا. فهذا الدعاء جاء من حديث أبي موسى الأشعري قال: أتيت رسول الله بوضوئه فتوضأ فسمعته يدعو يقول: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي. اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي. فقلت: يا نبي الله، سمعتك تدعو بكذا وكذا. قال: وهل تركنا من شيء؟ رواه النسائي وابن السني بإسناد صحيح، لكن النسائي أدخله في باب ما يقول بعد الفراغ من الوضوء، وابن السني ترجم له في باب ما يقول بين ظهراني وضوءه، قال النووي: وكلاهما محتمل. السنة 16، خلي بالك عشان نخلص بقى السنن في الدرس دي، الدعاء بعد الوضوء. بعد ما تخلص وضوء تقول ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ولو عايز تزود في دعاء جميل جدا اللي هو دعاء كفارة المجلس، دعاء كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللي مش قادر يجيب الاخراني دي عليه بالاولان: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإيه؟ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الزيادة بقى: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إسنادها ضعيف وبعض العلماء قواه. نجيب لكم الأحاديث كده بسرعة. الدعاء بعده لحديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لحديث عمر قال: قال رسول الله: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. يعني ساعة ما تتوضى وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أبواب الجنة الثمانية تتفتح لك، تدخل من أيها شئت. يبقى الدعاء ده يتساب يا أخواني؟ ما يتسابش. ولحديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله: من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، اسمع بقى الثواب ده: كتب في رق، أو في رق، كتب في إيه؟ لما تقول دعاء كفارة المجلس اللي هو إيه؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك. كتب في رق يعني هيكتب في كتاب، ثم جعل في طابع يعني يطبع عليه ويختم بختم الهي، فيوضع تحت العرش فلا يكسر الى يوم القيامه، فياتي شاهدا لك امام الله عز وجل. كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر الى يوم القيامه. وفي روايه اخرى ختم عليها بخاتم فوضعت تحت العرش فلم تكسر الى يوم القيامه. واما دعاء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فهي زياده ضعفها الجمهور وقواها البعض. يبقى خلاصه الادعيه التي تتقال بعد الوضوء ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اخر سنه بقى، السنه السابعه عشر والاخيره، صلاه ركعتين بعد الوضوء، اسمها سنه الوضوء. كل ما تتوضا تصلي ايه؟ ركعتين. والدليل على كده حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك باب حسن الختام، قال لبلال: يا بلال حدثني، الرسول بيقول لسيدنا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، يعني قل لي على أحب الأعمال إلى قلبك التي ترجوها عند رب العالمين. قل لي إيه العمل اللي هو غالي عندك قوي ومحبب إلى قلبك، وانت عندك شعور داخلي قلبي ان انت هتكرم من الله بهذا العمل. حدثني بأرجى عمل عملته. خلي بالكم يا اخوانا، في حاجات بتفوتنا بتبقى بسيطة قوي عندنا لكنها مهمة جدا عند ربنا. فإني سمعت ذفا عليك بين يدي في الجنة، يعني بقول له أنا سمعت مشية رجليك قدامي في الجنة، سمعت صوت إيه؟ رجليك، صوت النعل بتاع رجليك ماشي قدامي في الجنة. فإني سمعت إيه؟ ها؟ ذفا عليك بين يدي في الجنة. قال: يا رسول الله، ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور أو الطهور ما إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي، ما كتب لي أن أصلي. يعني معنى الكلام بيقول له عمري ما توضيت إلا وصليت، عمري ما توضيت إيه؟ ها؟ إلا وصليت. وفي بعض الروايات: ما أحدثت إلا وتوضأت، وما توضأت إلا وصليت. فأنت كل ما تتوضأ تصلي إيه؟ ركعتين سنة الوضوء. ماشي، ما هو أنت لما تيجي ساعة ما تدخل تتوضأ وتصلي، أنت لما يكون الوقت جه الظهر أو العصر وبتصلي السنة القبلية، هي السنة القبلية بتشمل سنة الوضوء وبتشمل تحية المسجد وبتشمل السنة القبلية، يا لأن النواة تتداخل. لكن لما يكون الوقت متسع قدامك صلي بقى وافرد، يعني لما يكون جاي بدري افرد، لكن لما يكون خلاص الوقت حضر النوايا تتداخل. ماشي يا اخواني؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. يعني الرسول بيقول اللي يتوضأ ويصلي ركعتين ويقبل بقلبه على الله وجبت له الجنة. ماشي؟ وجبت له الجنة. آخر حديث بقى نقوله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني تتوضأ وتصلي ركعتين وتخلص فيهم قوي وما تنشغلش بأي حاجة وما تفكرش في أي شيء، غفر الله لك ما تقدم إيه؟ غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. برضك طب بس سيبهولي بس سيبهولي بس وأنا أتصرف معاه. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم